قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الأرض المقدسة محرم على هؤلاء اليهود دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض حائرين، فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعتي.